وجعلوا له من عباده جزءا إن أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد ستكتب شهادتهم ويسألون عليه فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج

وجعلناه مثلا لبني You العرش جَمِيعًا.